بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول القائل: لفظي بالقرآن مخلوق، لا يجوز نطلق. نعم، إطلاقها لفظا ولا نفيا ولا إثباتا. أحسنت. وإنما يفصل الإنسان، ما هو التفصيل؟ دك إبراهيم، فيقول فعل العبد مخلوق، وهو صوته وأداؤه، حركة لسانه وما أشبه ذلك، هذا مخلوق فعل العبد. وأما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلمة لفظي تطلق على الأمرين، لفظ تطلق على فعل العبد وتطلق على الملفوظ. ومثلها قراءتي بالقرآن مخلوقة، قراءتي، تلاوتي، فهذه ألفاظ مجملة. القرآن كلام الله غير مخلوق. ما معنى الإيمان بالرسل؟ لك عبد الرقيب. أحسنت. التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده. أحسنت. ثم نؤمن بتفاصيل ما ذكر عنهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان المجمل بالرسل أنهم جميعا صادقون مصدقون، وأنهم جميعا بلغوا الرسالة. ومن الإيمان المجمل بهم جميعا أنهم كلهم من الأنساب الرفيعة، وأنهم من الأحرار وليسوا من العبيد، وأنهم من الذكور وليسوا من الإناث، وأنهم من الإنس وليسوا من الجن. هذه أوصاف مجملة نؤمن بأنهم جميعا على هذا الحال. ما الدليل على أنه من الذكور وعلى يكون من النساء نبيا؟ أي عبد الرحمن، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ما الدليل على أنهم من الإنس وليسوا من الجن؟ نعم، جعل الله النبوة في ذرية إبراهيم، في ذرية نوح وإبراهيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. أحسن. ما الدليل على أنهم من الأحرار وليسوا من العبيد؟ من الذي سيجيب؟ حديث أبي سفيان في الصحيحين لما سأله هرقل كيف نسبه فيكم، قال هو فيكم دون، هو فينا دون نسب، قال كذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، والعبد ليس من ذوي الأحساب والأنساب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال، هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ الجواب: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، هو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، امتحانا من الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الأصل وهو عبادة الله وحده، هذا على الجميع، العقيدة واحدة والتوحيد واحد، والاختلاف في أمور الشريعة في غير العقيدة والتوحيد. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أخوات علات أو بناء علات أولاد علات، دينهم واحد، نعم أبوهم واحد، نعم دينهم واحد. هذا لنا لفظ الحديث أولاد علات، الأنبياء وأولاد علات دينهم واحد، معنى التوحيد. قال: سؤال، ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، الآيات. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا، لو قدم هود على صالح كان أحسن، لأن هود قبل صالح. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء وأولاد علات. الأنبياء وأولاد علات، هكذا فقط. انظر البقية لفظ آخر غير هذا، كان في لفظ أيضا دينهم واحد. ما معنى علات أولاد علات؟ عندك رمزي؟ إيه، كأولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، أخوة لأب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد هو الأصل، التوحيد والعقيدة كالأب، واختلاف الشرائع كالأمهات، كاختلاف الأمهات أولاد علات. قال: وإلى مدين أقام شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال موسى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، سعى كل شيء علما. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. سؤال: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ الجواب: قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والشرعة والمنهاج، الشرعة المبادئ، والمنهاج يطلق على الطريق الواسع. والمقصود اختلاف في الشريعة في كثير منها، في مبادئ بعض الشرائع وفي وسطها، شرعة ومنهاجا إشارة إلى اختلاف في فروع الشريعة بكثرة، حصل في اختلافات. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس سبينا وسنة سيأتي. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سؤال: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ من يجيب قبل أن نقرأ الجواب؟ لك محمود، ما الدليل؟ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال: قد قص الله علينا من أنبيائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. هذا لفظ حديث أبي هريرة في صحيح البخاري والحديث الصحيحين: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أي نحن أردنا هذا اللفظ: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال: سؤال: كم سمي منهم في القرآن؟ الجواب: سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب. سمي منهم فيه آدم، كأن ذو الكفل، ويحيى واليسع وذو الكفل وداود وسليمان وأيوب. وذكر الأسباط جملة، واختلفوا هل الأسباط أولاد يوسف جميعا أو من قبائلهم، أن الله بعث من هذا من أسباط يوسف وليسوا هم بأنفسهم، خلاف بين أهل العلم. فمنهم من جعل أولاد يعقوب إخوة يوسف أنبياء لقوله تعالى لذكر أن الله ذكر الأسباط: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وبعض أهل العلم قالوا المراد ما أنزل على الأسباط، أي على هذه القبائل من أولاد يوسف. فقد جعل الله بني إسرائيل 12 سبطا، أي قبائل عظيمة كلهم ينتهي نسبهم إلى أولاد يعقوب، يوسف أحدهم، وكذلك بقية إخوته، جعلهم الله 12 سبطا، وهو المراد بقوله: وقطعناهم في الأنام وقطعناهم 12 أسباطا أمما، كل أمة تنتهي إلى أحد أولاد يعقوب، وكلهم من بني إسرائيل. إذن إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام له 12 ولدا، يوسف وإخوته 11، وكل واحد جعل الله من نسله قبائل عظيمة، وفي هذه القبائل رسل لا يعلم عددهم إلا الله. هذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله أن المراد بالأسباط ما أوحي إلى الأنبياء من الأسباط. بينما وجدنا كلاما لشيخ الإسلام في بعض كتبه يذكرهم بأنهم أنبياء إخوة يعقوب، استدل بها الآية وليست صريحة، ويقول ما حصل منهم كان قبل النبوة، قبل أن يصيروا أنبياء، لأن ما حصل منهم من غدر وخيانة وبيع لأخيهم وعقوق للوالدين كبائر ينزه عنها الأنبياء. فأجاب شيخ الإسلام بأن هذا قبل نبوتهم، فالأقرب ما ذكره ابن كثير والله أعلم أن المراد من القبائل ومن أوحي إليه من أولئك القبائل العظيمة، وما نزل على الأسباط أي على أولئك القبائل مما نزل على الأنبياء منهم. قال وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.